رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بمن اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بمن التزما طوبى للنفس بتقواها. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء. قال فلتذهبوا أنتم الطلاقا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة علي والسلام علي كان في هديه منهجا وسطا كانت تساعده بسمة البسطا. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا